الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة فيما ينبغي على الصائم فعله، فيما يجب أن يستغل وقته فيه، لأن رمضان موسم خير وشهر عبادة وساعات فاضلة وليالي مباركة إذا وفق المرء للقبول كان رمضان سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. وعلى المسلم أن يستغل فرص الخير، وأن يستفيد من هذه الساعات قبل أن تنتهي فيندم ولا تساعة ندم. صعد المصطفى عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم عن سر دعائه، فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. لأن من أدرك رمضان حري به أن يستغله فيما يرضي الله عز وجل، وأن يقضي الساعات في العمل الذي يصعد، وهو العمل الصالح، لأن الله يقول: والعمل الصالح يرفعه. فينبغي للمرء أن يستغل وقته فيما يرضي الله عز وجل، كما كان سلفنا الصالح يفعلون. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يعقد دروسا لتلامذته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء رمضان، مع أن الحديث هو أفضل شيء بعد كتاب الله، فإذا جاء رمضان أوقف تلك الدروس واستغل وقته في قراءة القرآن والتلذذ بتلاوته وتدبره. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان 60 ختمة، يقرأ القرآن 60 مرة، مرة في الصباح ومرة في المساء. فهذا دليل على تعلق سلفنا الصالح فيما يرضي الله عز وجل. التوجيه الإلهي يأمر المرء بأن يستفيد من كل لحظة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. أياما، نقف عند هذه الآية، أياما معدودة. لم يقل سبحانه وتعالى شهرا ولا أسابيع، وإنما قال أياما على صيغة جمع من جموع القلة، جمع من جموع القلة، لأنها أيام تبدأ وسرعان ما تنتهي. وصدق الله عز وجل، فبالأمس استقبلنا والآن مضى أكثر من النصف. أياما معدودات، وأيام يقول علماء اللغة على صيغة جمع من جموع القلة. ابن مالك رحمه الله في الألفية ماذا قال؟ ماذا قال؟ أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال الجموع قلة، أفعال أيام على وزن أفعال على وزن أيام، أفعلة أفعل ثم، أوزان جموع القلة أربعة، أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة أيام. فذكرها المولى عز وجل على صيغة جمع من جموع القلة ليصحو الإنسان من رقدته، ولينتبه من غفلته، وليعمل ما يكون سببا في نجاته وفوزه وفلاحه، ليكون في الدار الآخرة ممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف من الأمور التي ينبغي للصائم أن يترفع عنها. سيأتينا إن شاء الله، فإن سابه أحد يجب عليه أن يبتعد عن السباب وعن الشتم وعن الكلام البذي. فإذا اعترضه إنسان بهذا القول فليقل إني صائم، يعني لا أريد أن أجيبك بمثل ما قلت لأني مترفع عن الدنايا، نأيت عن النقائص، ابتعدت عن كل ما يخدش الصوم ويؤثر عليه. وسيأتينا إن شاء الله ذكر السنن التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها والمكروهات التي ينبغي له أن يبتعد عنها. ثم يذكر لنا المؤلف بعد ذلك أحكام القضاء. إنسان مرض فأفطر، مسافر سافر فأفطر، امرأة حاضت فأفطرت، امرأة نفست فأفطرت، فمتى يكون القضاء؟ نعم، أول الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 421 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. مر بنا أيها الأحباب الأمور التي تفسد الصوم بمعنى تبطله ويجب على المرء أن يقضي بدلا عنه، ومر علينا الأمور التي تفسد الصوم وتبطله وتوجب الكفارة، ومر بنا بأن الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، يعني على الترتيب عتق رقبة مؤمنة على قول الأئمة الثلاثة، وإذا لم يجد شهرين صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينة، فإذا لم يجد فسقطت ولا شيء عليه. يبين لنا المؤلف أمور تكره في الصيام، يعني لا تبطل الصيام وإنما تكره على الصائم، وأمور يستحب للصائم أن يتحلى بها وأن يتصف بها وأن تكون خلقا له. كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. نعم. أي قضاء الصوم. ويكره لصائم جمع ريقه فيبلع، ويكره للصائم أن يجمع الريق ثم يبلعه، لو أخرجه من فمه ثم بلعه أفضل، لكن ما دام في فمه يكره له أن يجمعه ويبلعه، أما الريق العادي فلا حرج في ذلك. نعم. للخروج من خلاف من قال بفطره. نعم. ويحرم على الصائم، ويحرم عليه بلع النخامة سواء كانت من صدره أو من حلقه أو من دماغه، بل يجب عليه أن يلفظها. نعم. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. نعم. ويفطر بها فقط. نعم. أي لا يفطر بها، يعني بالنخامة لا بالريق، الريق يكره له جمعه وبلعه، وأما النخامة فإذا بلعها فإنه يفطر بذلك. نعم. إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. نعم. وكذلك إذا تنجس. وكذلك لو مثلا الأسنان صار فيها دم ثم اجتمع في فمه وبلعه يفطر بذلك، بل يجب عليه أن يرفضه. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه. أو قيء، لأن قلنا إن القيء أحيانا يكون يفطر الإنسان وأحيانا لا، لا يفطر، فيفطر إذا استقاء فقاء، إذا استقاء فقاء. وأما إذا زرعه القيء بدون تعمد فهذا لا يفطر. نعم. ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، لأنه يمكن التحرز من هذه الأمور. نعم. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعادها إلى فمه، فإن كثر ما علق بالحصاة أو ما علق بالدرهم أو ما علق بالخيط وبلع أفطر. نعم. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، وإن كان قليلا فلا فطر. نعم. ولو أخرج لسانه ثم أعاده، أخرج لسانه ثم أعاده كذلك لا يحصل بذلك الفطر. نعم. لم يفطر بما عليه ولو أكثر ولو كثر. قلنا ولو تشير إلى أي شيء؟ إلى أن المسألة خلافية بين أهل العلم. إذا قال المؤلف ولو كذا نفهم أن المسألة فيها خلاف. نعم. لأنه لم ينفصل عن محله، عن محله، لأنه لم ينفصل عن محله ويفطر بريق أخرجه. لو أخرج الريق بين أسنانه أو ما بين شفتيه ثم أعاده هذا يحصل به الفطر. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه ويكره ذوق طعاما بلا حاجة. ذوق الطعام لا يخلو الأمر من حالته، إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإذا كان لحاجة فلا حرج في ذلك أن يذوق الإنسان الطعام بلسانه لا أن يدخل في حلقه، فإذا دخل الطعام في حلقه أفضل، لكن إذا ذاقه بلسانه ليعرف من حيث أنه فيه ملح أو بدون ملح أو كثير أو قليل أو إلى آخره ليعرف طعمه فلا حرج في ذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يذوق الإنسان الخل أو نحوه إذا كان يريد أن يشتريه، يذوقه ليعرف طعمه. نعم. قال المجد المنصوص عن أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، لا بأس بذلك إذا كان هناك حاجة، وأما إذا لم توجد الحاجة فلا. فموضوع الذوق إذا كان فيه مصلحة وفيه حاجة فعل ذلك، وإن لم يكن هناك مصلحة فلا. نعم. وحكاه هو البخاري عن ابن عباس ويكره مضغ علق قوي. العلق إذا كان مضغ علق قوي فإن هذا يكره، لكن لو ذهب إلى حلقه أفطر. نعم. إذا تحلل وذهب إلى حلقه. نعم. وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، صلب وقوي. نعم. يعني ازداد صلابة وقوة. نعم. لأنه يحلب البلغم. نعم. يحلب البلغم ويجمع الريق ويزيد في العطش أو يورث العطش. نعم. لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلق، طعم الطعام الذي أراد يتذوقه وطعم العلق الذي يمضغه في حلقه. نعم. في حلقه أفطر. أفطر، لكن إذا كان باللسان فقط فلا. نعم. لأنه أوصله إلى جوفه، ويحرم مضغ العلق المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع إن بلع ريقه. والصحيح أنه يحرم مضغ العلق المتحلل وإن لم يبلع ريقه لأنه ينزل إلى حلقه. نعم. قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخاله ذلك إلى جوفه ولم يوجد. نعم. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم وضع ذلك ولو لم لأنه يصل نعم ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر وجزم به في الإقناع والمنتهى ويكره أن يدع بقايا الطعام في أسنانه وفي فمه بل إذا تصحر ينظف أسنانه لأجل أن يزيل ما علق بهما من طعام نعم ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه نعم كسحيق مسك وتكره القبلة وتكره القبلة قلنا في درسنا أمس القبلة لا يخلو الأمر من حالتين إذا كان الإنسان المقبل ممن تحرك القبلة شهوته فهذا لا يجوز وقد نهى عنها عليه الصلاة والسلام وإذا كان ممن لا تحرك شهوته فلا حرج في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم فموضوع القبلة لا يجيزها أو لا يذكر المؤلف رحمه الله أنها جائزة باستمرار ولا أنها ممنوعة باستمرار وإنما إذا كان الرجل لا تحرك شهوته هذه القبلة فلا حرج فيها وإذا كان ممن تحرك شهوته فلا لأنها قد تكون سببا في الإنزال والإنزال يفسد الصيام ويبطله فقد أجازها النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ ومنعها أو ومنع منها الشاب نعم وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته دواعي الوطن المنامسة المباشرة التغزل الذي يكون سببا في أمور أخرى نعم لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ نهى عنها شابا لأن الشاب قد لا يملك نفسه ورخص للشيخ حيث أنها لا تحركه نعم رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذلك عن ابن عباس بإسناد صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم لأنه كان مالكا لأرباه كان مالكا لنفسه وأما الشاب الذي لا يملك نفسه ويخشى أن تكون سببا في أمور تخل بالصيام أن تكون سببا في الإنزال أو سببا في الجماع فلا يفعل ذلك نعم لما كان مالكا لإربه لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة بمعناه وتحرم أي القبلة إن ظن أنه ينزل يعني إذا ظن أنها تكون سببا لما بعدها فتحرم على المرء لما يترتب عليها نعم وتحرم إن ظن إنزالا ويجب مطلقا ويجب على الصائم مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وفحش قول وكلام زور وغير ذلك هذه تجب على المسلم مطلقة وإذا كان صائما فذلك من باب أولى لأن الصائم قد تلبس بعبادة عظيمة فيجب أن يترفع عن كل ما يؤثر على صيامه يقول هنا ويجب مطلقا اجتناب كذب يقول المؤلف رحمه الله في الكاذب محرم لأن عندنا كاذب غير محرم وكاذب مستحب وكاذب محرم أو نقول كذب واجب وكذب مستحب وكذب محرم الكذب الواجب إذا كان يترتب عليه إنقاذ معصوم من هلكة إنقاذ معصوم من هلكة إنسان أراد أن يفتك بآخر بطريق ظلما وعدوانا فيمكن للإنسان أن يكذب يقول هذا ليس فلان هذا ليس فلان وإن كان هو لأجل أن ينقذه من هلكة لأن هذا الإنسان أراد أن يبطش به ظلما وعدوانا الكذب المستحب إذا رأيت بين اثنين مشاحنة ومشادة وملاحات. تقول لأحدهما إن فلانا يذكرك بالخير ويثني عليك وتذكر الصفات الطيبة لأجل زراعة المحبة وغرس المودة بينهما وإزالة ما علق بالنفوس من شحناء وتباغض. هذا يقول العلماء كذب مستحب. الكذب المحرم أن يتلفظ الإنسان بالأمر على خلاف حقيقته، على خلاف الحقيقة والواقع. فعندنا واجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة، وعندنا مستحب إذا كان لإصلاح ذات البيت بين المرأة وزوجها، بين المرأة نفرت من الزوج فتقول لها إنه يذكرك بالخير، الزوج نفر من المرأة فتقول إنها تثني عليك وتذكرك بالخير، وهكذا. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم. الغيبة يعني مر بنا الكذب الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه. الكذب تعريفه الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، فيكون واجبا أحيانا إذا كان فيه إنقاذ معصوم من هلكة، ويكون مستحبا إذا كان سببا لإصلاح ذات البين، ويكون محرما إذا لم يكن الأمر كذلك. الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره، سواء كان فيه أو ليست فيه، أن تذكره في حال غيبته بما يكره أن تذكره فيه. نعم. وهذا إذا لم يكن يترتب عليها أمر، فإذا كان يترتب عليها أمر فيه صلاح لا تذكره بما تعرف عنه. يعني لو سألك إنسان عن آخر قال ما تقول في فلان، فإذا كان يترتب على هذا السؤال أمور، أن يكون خطب منه يريد أن يزوجه، أو أراد أن يكون بينه وبينه علاقة، فمن منطلق ما تذكر سيتم لا تذكر له ما تعرف عن الرجل دون زيادة أو نقص. وأما إذا كان غيبة لا يترتب عليها إلا أنك أردت أن تتكلم في هذا المجلس بهذا الكلام لتنال من أخيك دون أن يترتب على ذلك مصلحة، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، محرمة في جميع الأيام وفي رمضان من باب أولى. نعم. ونميمة، النميمة هي أن يتكلم الإنسان بكلام يريد أن يفرق به بين الأحبة، بين الرجل وأهله، بين المرأة وزوجها، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الصديق وصديقه، إلى آخر. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه. لأنه الغيبة وفحش القول وكلام الزور والسب والشتم والنيل من أخيه هذا محرم طيلة الوقت صائم أو غير صائم، لكن كون الإنسان يمسك عن الطعام والشراب وقد أحلهما الله لغير الصائم، ويطلق العنان للسانه في الأمور المحرمة، لا هذا العمل لا يجوز، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. ويذكر أنه كان سلفنا الصالح إذا صاموا حاولوا أو بقي الإنسان مشتغلا بالذكر متفرغا للعبادة لأجل أن يصون صيامه عن ما يعكر صفوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.